وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما من المسائل المهمة التي تحتاج إلى بيان وإيضاح. والمراد بالجمع بين الصلوات عند الفقهاء أداء الظهر مع العصر في وقت إحداهما والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما. فإن كان في وقت الأولى يسمى جمع إيش؟ تقديم. وإن كان في وقت الأخيرة أو الأخرى يسمى جمع تأخير. والأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها المحدد شرعا لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل صلي بين هذين الوقتين. ومعنى موقوتا أي فرضا مؤقتا في أوقات معلومة، فلا يجوز تقديمها عن وقتها الشرعي ولا يجوز تأخيرها عن وقتها المحدد بأي سبب من الأسباب إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها للعذر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما. مجموع الفتاوى: الجمع بين الصلاتين من غير وجود عذر من شعار أهل البدع ومن كبائر الذنوب. روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري وعمر الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر.